بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا. نعم بسم الله الرحيم. يعني لازم في غزوة أحد وتعبأت قريش يعني تجهزت القتال، وكان هذا في صباح يوم السبت. نعم. فيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. خالد الوليد قبل إسلامه، لذلك لما أسلمت للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هل علي توبة؟ فقال: إن الإسلام يجب ما قبله، لأنها في أحد أنكى بالمسلمين، كان فارسا عظيما وكان صغيرا في السن، علما بأن أباه كان غنيا، وهو المذكور وأبوه المذكور في سورة المدثر أن كان ذا مال وبنين: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فله مال كثير، ومع ذلك هو مترف لكن يحب القتال، ما دخل معركة لا في إسلام ولا جاهلية وانهزم فيها. ولما تولى عمر رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر عزله، وهم في الجيش وهم في القتال، قال: خشيت أن يفتتن الناس به، لأن ما ينهزم. وأصبح يقاتل مع الجند، شوف كان قائد ثم نزل مع الجند، قال: ما قتلت ليرضى عمر ولا تركت هذا ليسقط عمر، يعني أفعل الجهاد مخلصا لله، وهذا قمة الإخلاص. يتخيل شخص قائد كبير ثم يعزم من العمل وما يغضب بل يجاهد، وأحسن المجاهدين رضي الله عنه وأرضاه. وطلب الشهادة مرارا لكن لم يكتب الله له الشهادة، ونام على فراشه، وإنما مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال: وهو الذي لقب النبي صلى الله عليه وسلم بسيف من سيوف الله، لأن في غزوة مؤتة لما مات جعفر وزيد ثم عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها سيف من سيوف الله، فانتصر. نعم. وهو الذي كما سيأتي أنا ذكرنا هذه مقدمة، لأنه هو الذي سار من خلف جبل الرماة وأوقع الهزيمة بالمسلمين رضي الله عنه وارضاه. نعم. لحكمة بالغة. وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا، فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة، وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنق، ووعد المشركين أنه الغضب. نعم. ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجع إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش، تعرف إلى قومه فقالوا له: لحظة شوي، عبدان يعني عبيد. نعم. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه. تعرف إيش؟ تعرف إلى قومه. قومه؟ أمه ولا قومه؟ تعرف إلى قومه. إلى قومه، أيوه، حسبت كل أمه. نعم، أيوه. تعرف إلى قومه فقالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. أيوه، لأصاب قومي بعدي شر، لما هاجر، لما رجع وجدهم مسلمين، قال: أصاب قومي بعدي شر، يعني أسلموا، وما يريدون يسلموا، هم الأوس أنصاري نعم. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت. نعم. وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك علي بن أبي طالب. وحمزة من أشجع وأقوى وأعظم فرسان العرب رضي الله عنه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسد الله وأسد رسوله، وورد عند الحاكم قال سيد الشهداء حمزة، يعني زعيمهم وقائدهم وأعظمهم هو حمزة لشجاعته رضي الله عنه. نعم. وجماعة من الأنصار منهم، وهو كما هو معلوم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو أيضا أخو النبي صلى الله عليه وسلم رضاعه. نعم. وجماعة من الأنصار منهم النضر ابن أنس، النضر ابن أنس وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت مو بالنظر غلط، النظر النظر يعني مو بكسر الضاد سكونها. نعم. وجماعة من الأنصار منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار. الدولة بالفتح الدال يعني في الانهزام والحركة، وبالضم في المال الدولة كي يكون الدولة يعني تداول، هذا في المال بالضم. نعم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، يعني انتصر في أول النهار المسلمون على الكفار. نعم. فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم، يعني المشركين. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير، يعني الذين فوق جبل الرماة، أيوة، قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة. المسلم كان يحرصهم يقول لا تبرحوا مكانكم، يعني فوق جبل الرماة. فلما رأى من فوق الرماة أن المشركين ابتعدوا وظنوا أنها انتهت المعركة. نعم. فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة، وكر الفرسان من المشركين. شهد المعصية واحدة، معصية لا تنزل الجبل ونزل، أدت إلى هزيمة المسلمين. فكيف إذا كانت المعاصي متراكمة في الجهاد أو القتال يكون النصر أبعد. ثم كر إيش؟ وكر الفرسان من المشركين بقيادة خالد الوليد. نعم. فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، اللي هي الفرجة اللي بين المدينة وبين جبل الرماة، يعني بين الوادي وبين جبل. نعم. فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله تعالى كونه. كيف صارت؟ لأن من الخلف، يعني أصبح جيش المسلمين في الوسط، من كر خلف جبل أحد والمشركون رجعوا، فأصبح المسلمون في النص في المنتصف، بل قتل بعض المسلمين بعضهم، كوالد جابر بن عبد الله قتله المسلمون ظنهم المشركين، لأن الأمور تلهمت. نعم. وهذا بسبب المعصية واحدة. نعم. فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة، وتولى أكثرهم، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هرب، وممن هرب؟ عثمان رضي الله عنه، والله قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالله عز وجل عفى عمن هرب، لشدة الموقف العظيم، حتى ظن المسلمون والمشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، يعني أقرب ما يقال يعني في نظر المسلمين في نظر المشركين أن المسلمين قد طحنوا وقتلوا عن آخرهم، الجيش في النص يقتلوا من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا. نعم. وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته. وفي صحيح البخاري كان جبريل وميكائيل عن يمين وشمال النبي صلى الله عليه وسلم يذدان عنه عليهما عماء بيض، حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدموا وجهه وكسر رباعيته. نعم. وكسرت رباعيته رأسه المقدس. وكسرت رباعيته إيش رأسه؟ يعني التي في رأسه المقدس. نعم. وكسرت رباعيته التي في رأسه المقدس. لا معناها يعني هذا بدل كل من بعض. نعم. ها. وكسرت رباعيته رأسه المقدس. ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق جفرها يكيد بها المسلمون. حفرها يكيد بها المسلمين. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شده صلى الله عليه وسلم. وقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان. وكان عمره رضي الله عنه 21 عاما. نعم. ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وكان يسلم يقول لطلحة، وكان راميا قويا، وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا ارمي فداك أبي وأمي، يحث الصحابة على قتالهم بشدة ما نزل بهم. نعم. وشلت يد أبي طلحة رضي الله عنه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيته، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فحال دونه نفر من المسلمين نحو من عشرة فقتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يحرص أن يسلم عشرة لما وصل المشركون إليه، فقتل ثمانية من الأنصار، ثم بعد ذلك قتل المهاجرين. نعم. ثم جالدهم طلحة حتى أجهض عنهم. وقال المسلم ما أنصفنا أصحابنا، يعني قتلوا أمامنا. نعم. ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم. وترس أبو دجانة سماك بن خرشة عليه صلى الله عليه وسلم بظهره. نعم، يعني جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يصيب السهام، فأصبح ظهره مثل الترس لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يشوف الدين ما وصل لنا بلعب، بقتال وبطولات وموت وسهام وشجاعة وبطولة. نعم. والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله تعالى عنه. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يومئذ رميا مسددا منكئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي.